القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح جديد ويوم يمر من 2019، أيام نودع عام ونستقبل عام جديد. تعالوا مع بعض نحاسب أنفسنا، ماذا قدمنا من إيجابيات وما هي السلبيات التي يجب أن نبتعد عنها فورا في 2020. تمنياتي لكم بكل الصحة والعافية والحب. مصر بجد اللي ما شفهاش يبقى حياته لسه ما عشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قابل سلم طول الليل. مصر الشد الجدع الشد بنت بترسم بلد وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل. وكوباية شاي معكم اليوم عبلة إبراهيم. في مصر تروح في أي مكان، في ناس مختلفة في الألوان، لكن نفس الطباع بالظبط. وفي الحكاية بقى عتشيف، في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خط، بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر. عزيزتي المستمعة، ودائما لدينا العديد من اللقاءات المنوعة، والبداية وكلمات من القلب تقدمها لنا الدكتورة سارة سابي. صباح الخير. 2019 بتنتهي و 2020 بنستقبلها على الأبواب. كل الناس فاكرة ان احنا عايزين عشان نخس يبقى شكلنا حلو بس. يا جماعة، الدايت مش عشان يبقى شكلنا جميل وبس، مش هو ده الهدف من ان انا اخس ويبقى شكلي كويس. الهدف كمان ان انا يكون عندي هدف صحي، اني اساعد نفسي اني دايما يكون شكلي يعني شكلي جميل وشكلي صحي في نفس الوقت. الجاذبية بتيجي من ان احنا صحتنا تكون كويسة في الاول، وعشان يبقى شكلنا كويس وواثقين في نفسنا، وعشان اي حد دلوقتي طبعا لازم يكون عضو فعال في المجتمع، لازم يكون بيشتغل. اي اتش ار او اي مدير في اي مكان في الدنيا لازم علشان يشوف الناس اللي هتشتغل عنده، الاول لازم يكون الاول الشخص اللي هيشتغل ده يكون مقتنع بنفسه، واثق في نفسه جدا، راضي عن نفسه. عشان تكون راضي عن نفسك ومقتنع وواثق في نفسك كمان، ده بيتحقق بان انت لازم تكون من جوه واثق في شكلك من بره. شكلك من بره لما هيكون شكله كويس، هيكون هانسم، هيكون شكل حد سمارت، ده هيكون ينعكس على شخصيتك ايجابيا، هيخليك فعال اكتر، هيخليك منتج اكتر في مجالك، في مجال شغلك، في مجالك انت كمان كسيدة، سواء كنت ربة منزل في البيت، سواء كنت مسؤولة عن اولاد صغيرين او عن زوج او عن اسرة. ده كله طبعا بيكون بينعكس من ثقتك انت في نفسك وحبك لنفسك علشان تقدر تحبيهم وتخليهم يثقوا في نفسهم. عام جديد يعني لازم نحب نفسنا، عام جديد يعني لازم ان شاء الله ندخل فيه ونبتدي واحنا بصحة كويسة. كل واحد يراجع حساباته مع نفسه ويبتدي ان هو يشوف ايه السلبيات اللي كان يقدر ان هو يتخلص منها ويحولها بعد كده الإيجابيات. محدش فينا ما عندوش إيجابيات، كلنا عندنا إيجابيات كويسة جدا تأهله إن هو يبقى شخص مؤهل إنه يكون راضي عن نفسه وبيكون كمان واثق في نفسه أكتر. علشان نثق في نفسنا لازم ناخد بالنا من صحتنا، ناخد بالنا من أكلنا، نمارس رياضة بانتظام. ومش قصدي خالص بالرياضة إن احنا نروح الجيم ونتعب نفسنا في مصاريف وإجهاد اقتصادي أكتر، لأ، احنا ممكن نكتفي جدا بالتمشية مثلا نص ساعة لمدة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع. ده كافي جدا إن هو يخلينا نفسيا أحسن وفي نفس الوقت جسميا أحسن. كل سنة وانتم طيبين. 2020 عام سعيد على الكل. إن شاء الله نستقبله بصحة أحلى وبشكل كمان جميل. كل سنة وطيبين معاكم الدكتورة سارة سيف. عزيزتي المستمعة، والآن نتابع معا أحداث جديدة من علي مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. حلوة الحلاقة دي ابو دنيا. ايوه الحمد لله، اخيرا تايجر فتح الصالون. ايه تايجر؟ لوست عبده الحلاق. أيوة. معروف باسم تايجر. وليه كان قافل؟ كان مريض والحمد لله اتعافى. هو اللي بيعرف يزبط لك شعرك. ايوه شخص لطيف ومسلي، علشان كده بقى انت بتحب تحلق عنده. فعلا، ولما اتصل بيه عشان يحجز لي دور يقول لي فيه راس قبل منك في الدور، لكن انا زحلقتها اصلك غالي عليا. دمه خفيف جدا. وعلشان كده بقى انا بحب انك تحكي لي عنه. ايوه عن قفشاته وتكاته على طرقعه المقص. ازاي يعني معرفش تايجر؟ ده الحلاق بتاعنا كمان. بجد يا احمد؟ تلاقيك بتحكي عنه القميب. على المواقف الطريفة بس. ليه؟ هو ليه مواقف بايخة؟ مش منه. امال من مين؟ يعني بعض الزباين، ما هو الراغي بيبقى شغال. ابو دنيا مبسوط منه قوي وبيزعل لما بيلاقيه عيان وقافل. وكل زباينه كده. بسم الله ما شاء الله، الحلاقة رجعت تنطق. بتقولي رشا يا وفاء؟ عجباء الحلاقة بتاعتك. أكيد تايجر طبعا. لا ده انتوا حكايتكو حكاية. ده أنا قلت لطارق يبقى يحلق عندك. كويس، طارق هيتبسط وأنا حوصي عليه تايجر. طبعا. ويبقى طارق بقى يحكي لك عن تايجر ونوادره. أنا رايح له النهاردة. لتايجر يا أحمد؟ أيوة يا أبو دنيا، كلمته وحجز لي دور. إيه والراس اللي معاه ده قبلك؟ زحلقها طبعاً عشان خاطري. نعيماً يا أحمد. أنعم الله عليكم بالخير والبركات. إيه ضحكت وتسليت؟ لا يا أبو دنيا، زعلت وتغميت. يا ساتر، ليه يا أحمد؟ واحد كان بيحكي للوسط عبده ان جار ليهم مدير مالي في شركة سياحية اختلس مبلغ كبير واتقبض عليه. طب وانت ايه اللي مزعلك؟ الراجل ده طلع معرفتي يا مدام وفاء، وانت تعرفه يا ابو دنيا، امين عبد الراضي. ايه مش معقول. لا لا مش ممكن. شوف يا ابو دنيا. الو تايجر؟ ايوه يا استاذ عبده. لا حول ولا قوة الا بالله، عيب كده والله. أمين عبد الراضي واخد أجازة ومسافر يزور بنته في نيوجيرسي وراجع بكرة بالسلامة. والشركة عاملة له حفل تكريم لأنه بجهوده خدت المركز الأول. إيه ده كله؟ لا إله إلا الله، واللي قالوه كدابين. معاك حق يا تايجر، لعن الله الإشاعات ومروجيها. حصاد وإنجازات تحققت في 2019 في مجال تنظيم الأسرة وقطاع السكان. هذا اللقاء وهبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة سحر الصنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بقطاع السكان. دكتورة سحر أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسيدات والسادة المستمعين. دكتورة سحر، بنتكلم مع حضرتك عن التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تطوير خدمات تنظيم الأسرة. هو يمكن احنا من خلال الاستراتيجية القومية للسكان محور تنظيم الأسرة، المحور ده فيه خمس أجزاء أو خمس أفرع. أول حاجة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، ويمكن الإتاحة دي وزارة الصحة تمتلك تقريبا ما يقرب من 6000 عيادة ثابتة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و 525 عيادة متنقلة، طبعا بالإضافة للشراكة والتشبيك مع وزارة التضامن الاجتماعي في وجود هذه العيادات. فوزارة الصحة فعلا بتحط إيدها في إيد وزارة التضامن الاجتماعي من أجل صحة الأسرة. بنقدم الوسائل مجانا، بنقدم دعم فني وتدريب لهذه العيادات، بنقدم أرقام كودية وتراخيص من وزارة الصحة ومن المجلس القومي للسكان لهذه العيادات. فبالتالي الشراكة ما بين الحكومة وشراكة بين المجتمع المدني، لأن قضية ضبط النمو السكاني وقضية صحة المواطنين هيش قضية الحكومة بس، لا هي قضية الشعب وقضية المجتمع بجانب تحتاج الحكومة. بالفعل إلى التضامن طبعًا. والتكاتف بين كافة الأطراف. طبعا طبعا لازم التضامن والتكاتف بين كافة الأطراف. دكتورة سحر، يعني إطلاق المرحلة الثانية من تطوير عيادات برنامج 2 كفاية، ويمكن عام كامل من عمل العيادات في المرحلة الأولى، وأكيد حققت نجاح كبير جدا. هو طبعا يعني النجاح والأرقام اللي شفناها طبعا النهاردة بتقول إن إيد لوحدها ما تسقفش، بتقول إن لازم الناس كلها تشتغل مع بعض بهدف واحد، وهو حياة أفضل للأسرة المصرية. فبالتالي النهاردة فعلا يمكن بنبدأ المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى وبعد الأرقام اللي شفناها، ودي بتتوج تعاون وزارة الصحة والسكان مع وزارة التضامن. عزيزتي المستمعة، صحي ومفيد ومنى خليل. وصحي ومفيد، ومعي ومعكم دكتورة ابتهاج البدري، رئيسة مجلس إدارة جمعية أطفال السكر وعضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتورة ابتهاج. الحقيقة مبادرة السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة الطفل وتجنب سوء التغذية له، وحرص الدولة على أطفالنا وعلى صحتهم وعلى تغذيتهم، سواء في المدرسة أو توعية للأسرة في البيت قبل ما يروح المدرسة. اتكلمنا في لقاء سابق عن الأغذية الوظيفية، وإزاي ممكن ببعض الأغذية إن هي بيحصل نوع من التكامل مع بعضها لتحقق ما نصبوا إليه، وهو الغذاء والفيتامينات إن هي تصل لجسم هذا الطفل. ده حقيقي سيادة الرئيس، فعلا بيعمل مبادرات رهيبة للطفل ولصحة الأفراد وأشخاص مصر كلها، ربنا يبارك له. فعلا الأغذية الوظيفية احنا برضو نعرف مستمعينا بيها، بنقول إن هي المكونات الغذائية التي تؤدي إلى تحسين وظيفة فسيولوجية وصحية بالإضافة لقيمتها الغذائية، عشان نستخدمها زي دلوقتي ما هنقول كوقاية من بعض أمراض سوء التغذية زي السمنة. فقبل كده ادينها أمثلة، بنقول وجبة تانية عبارة عن عصير البرتقال بالجزر. فالجزر والبرتقال بيحتوي على ألياف عالية جدا، بتشعر الطفل بالامتلاء وبيحس ان معدته مليانه. والله كبير يا دكتوره، هو طعمه طبعا جميل جدا. البرتقال قوي، والحمد لله متوفر عندنا الجزر، ومش غالي، والبرتقال ده الموسم بتاعه يعني فعلا. فدي حلوه جدا كسناك، بتحسسنا ان احنا شبعانين، وفي نفس الوقت بتعمل وقايه من السمنه، ما ناكلش كتير من السمنه. من السمنه انا بتكلم عن السمنه، بتعطي احساس بالشبع، بالشبع والامتلاء، بتملى المعده، فبحس ان انا مش عايز اكل تاني. بس في شيء طبعا احنا ضده، يعني هي مثلا لو ما نتناول كوب صباحا وكوب مساء. انا لسه حتى في اول حلقة سجلتها عن الاغذية الوظيفية بنقول ان الاعتدال، أيوة الاعتدال في تناول الاغذية الوظيفية مع كسرة الخضروات والفاكهة، دي بتعمل وقاية جامدة جدا من بعض امراض كتيرة. فخير الامور الوسط. تمام. في حاجة تانية، الفشار بالفول السوداني. الفول السوداني مع الفشار برضو ألياف عالية قوي. الفول السوداني المكسر اللي هو بيتعمل فشار بالفول السوداني ده حلو قوي، برضو بيملى المعدة جدا وبيحسسنا بالشبع، فبتعمل وقاية من السمنة، بتخلينا ازاي نقدر نبقى في السناك. لو أنا خدتها قعد وشربت مية كتير، فعلا بعد فترة كتيرة قوي نحس ان انا شبعانة مش عايز اكل تاني يعني. في وجبة تانية مثلا، ممكن 3 معالق شوفان، اعمل طبق كده من 3 معالق شوفان وملعقة زبيب وثلاث ثمرات مشمش مجفف. شوفان زي ما هو ولا شوفان العادي؟ يحم يعني نحمر؟ لا لا لا خالص خالص. الشوفان ما نتحمرش عشان ما ناخدش اي طبعا دهون او حاجه. شوفان أيوه. عادي بيتعب ثلاث معالق، بناخد ثلاث معالق منه او حسب ما هو عايز. انا بقول ثلاثة عشان ما فرضش، عشان ما يبقاش في سمنه. والزبيب باخد معلقه ومشمش مجفف. الشوفان فيه الياف عاليه والزبيب والمشمش فيهم حديد، فالوجبه دي لوحدها او السناك ده لوحده بيعمل وقايه من السمنه والانيميا مع بعض. عشان الزبيب والمشمش فيهم حديد حلو قوي مع الالياف اللي موجوده في الشوفان بتعمل وقايه من سمنه ومن حديد. ممكن نضيف عليهم ايه يعني؟ هي كده هتبقى ممكن نص كوب لبن. مفيش مشكله ان احنا نحط عليهم نص كوبايه لبن ويتاكلوا مع بعض. ممكن اشرب شاي مغلي مع جنزبيل. الجنزبيل ده فعلا بينزل، بيعمل على فقدان الوزن. يعني اثبت علميا ان هو فعلا الجنزبيل لما بيتحط مع الشاي او اغليه، اشرب شاي المغلي بالجنزبيل ده بيعمل لي يعني بينزل وزن شويه. وان انا يعني كل الاكلات اللي بعملها او الاكلات الوظيفيه اللي بستخدمها مش بعمل دايت مش بعمل رجيم، انا باكل عادي جدا بس بعمل حاجات بتملى المعده وتشعر الشخص او الطفل بالشبع والامتلاء، بتجعله او بيبطل يتسارع على تناول الطعام ويهدى شويه يحس ان هو شبعان. بس مش هنكتفي بهذا وفقط، يعني في الوجبات بتاعته زي ما هي. ده بين الوجبات بدل ما نروح نشتري بقى اغذيه محفوظه والكيكات والحلويات اللي بيشتروها الاولاد دي بالزبط. مش مضمونه وطول